فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في برنامج أهل الذكر للحديث وحول المسائل الشرعية البرنامج في صورته الجديدة بإذن الله رب العالمين نأخذ مسائل شرعية ونتكلم فيها المسألة التي سأبدأ بها هذه الحلقة هي عن طرق واتجاهات التأليف في أصول الفقه علم أصول الفقه علم عظيم لا غنى عنه لطالب العلم فضلا عن العالم فينبغي أن يقف على أصول الفقه ويقف على أصول الحديث إذا أراد أن يتمكن من العلوم الشرعية إضافة بالطبع إلى العلوم المعروفة علم التفسير علم التوحيد وعلم التفسير وعلم اللغة والبلاغة وكما قلت وأصول الحديث وأصول الفقه إلى غير ذلك فعلم أصول الفقه من العلوم الهامة جدا بالنسبة لطالب العلم لطالب العلم فإنك لن تصل يعني إلى درجة من إجادة ما تقرأ وتبحث فيه وتتكلم فيه إلا أن تجيد مما تجيده أصول الفقه وأصول الحديث هناك طرق للكتابة في أصول الفقه ينبغي أن لطالب العلم أن يقف على هذه الطرق في التأليف والاتجاهات ليعرف يعني هذه الطريقة من هذه الطريقة طرق واتجاهات التأليف في أصول الفقه عندنا طريقة المتكلمين طريقة المتكلمين واضح أنها تقوم على العقل على العقل فتقوم على تحرير المسائل الأصولية وتقرير القواعد تقريرا منطقيا يقوم على العقل تشبه علماء الكلام في إقامة الأدلة العقلية لدفع شبه المخالفين فهي طريقة تقوم على العقل وهناك أمهات كتب في هذه الطريقة من طرق الكتابة في أصول الفقه من هذه الأمهات العمد كتاب العمد للقاضي عبد الجبار المعتزلي توفي في العام 15 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهناك المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي توفي في العام 36 بعد 400 وهناك البرهان الجويني إمام الحرمين المشهور توفي في العام 78 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهناك المستصفى لأبي حامد الغزالي العالم المشهور توفي في العام 5 بعد 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكتب يعني من أشهر الكتب وأهم الكتب في هذه الطريقة طريقة المتكلمين لخص هذه الكتب الأربعة عالمان جليلان عالمان جليلان. المحصول لفخر الدين الرازي، المحصول لفخر الدين الرازي، توفي في العام السادس بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي، للآمدي، إحكام في أصول الأحكام للآمدي. هذه الطريقة، طريقة المتكلمين. الطريقة الثانية طريقة الفقهاء، أو تسمى طريقة الحنفية، أحناف يعني، وهي تقوم على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى الفروع الفقهية، يعني يأخذ الفروع الفقهية ويقرر منها القواعد الأصولية، فتميزت بربط القواعد الأصولية بالفروع الفقهية، أي أنها تقرر القواعد على مقتضى القواعد الأصولية على مقتضى الفروع الفقهية. وفيها كتب أيضا شهيرة، منها من هذه الكتب رسالة الكرخي، الكرخي في الأصول، رسالة الكرخي في الأصول، توفي في العام الأربعين بعد 300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك كتاب أصول الفقه لأبي بكر الرازي، توفي في العام 70 بعد 300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، غير اللي ذكرته فخر الدين الرازي اللي هو صاحب كتاب المحصول. وهناك كنز الوصول إلى معرفة الأصول البزدوي، توفي في العام 82 بعد 400. وهناك أصول السرخسي، توفي في العام 83 بعد 400 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك منار الأنوار لأبي البركات النسفي، توفي في العام 10 بعد 700، وعليه شروح نفيسة. طريقة الثالثة طريقة الجمع بين طريقة المتكلمين والفقهاء والحنفي. وهذه كانت في القرن، يعني اشتهرت في القرن السابع الهجري، ولهم كتب أيضا كثيرة. من هذه الكتب الجامع بين أصول البزدوي والإحكام للساعتي الحنفي، الكتاب يعني الجامع بين أصول البزدوي والإحكام للساعتي الحنفي، توفي في العام 94 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كتاب التنقيح للقاضي صدر الشريعة الحنفي، توفي في العام 47 بعد 700 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك شرح عليه، توضيح شرح التنقيح. وهناك جمع الجوامع للسبكي، توفي في العام 71 بعد 700. وهناك التحرير لابن الهمام الحنفي، توفي في العام 61 بعد 800 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه شرحان، تقرير والتحبير وتيسير التحرير. وهناك مسلم الثبوت للبخاري الحنفي، توفي في العام 19 بعد 1100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه شروح فواتح الرحم. دي في الطريقة الثالثة. طريقة الرابعة طريقة تخريج الفروع على الأصول، يعني يذكر قاعدة الأصولية وآراء العلماء فيها، والمقارنة بين المذاهب، مقارنة بين المذاهب. ولهم كتب، نعم، من هذه الكتب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، توفي في العام 56 بعد 600 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لك مفتاح الوصول للتلمساني، التلمساني توفي في العام 71 بعد 700 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك التمهيد الإسنوي الشافعي، توفي في العام 72 بعد 700. وتمهيد هذا هو من أهم الكتب التي ألفت على هذا المنهج، استوعب القواعد الأصولية لكن على مذهب الشافعية فقط، على مذهب الشافعية فقط. وهناك القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي، توفي في العام 3 بعد 800 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك طريقة خامسة أو اتجاه لأصول الفقه وللتأليف والكتابة في أصول الفقه، وهي بناء، هي الطريقة بناء القواعد الأصولية على مقاصد الشريعة، بناء المقال القواعد الأصولية على مقاصد الشريعة، وإذا هذه الطريقة سلكها الإمام الشاطبي في الموافقات، فهو يذكر القواعد الأصولية مرتبطة بمقاصد الشريعة، مرتبطة بمقاصد الشريعة. وهناك كتب يعني لا غنى عنها أن ينظر إليها طالب العلم في أصول الفقه، فيعني أرشح كتابين: روضة الناظر وشرح الكوكب المنير. شرح الكوكب المنير، كتاب روضة الناظر في أصول الفقه لابن قدامة. ابن قدامة صاحب المغني، معروف مشهور حنبلي. الحنابلة في الجملة يسيرون على منهج المتكلمين الذين يعنون بتأسيس القواعد وإقامة الأدلة عليها. فابن قدامة في هذا الكتاب في روضة الناظر يذكر مذاهب العلماء في المسألة مقرونة بأدلتها، ثم يرجح ويناقش أدلة المخالفين كطريقته في المغني، كطريقته في المغني. يعني هو يريد أن يجعل كتاب روضة الناظر كالمغني في المغني في الفقه المقارن، وروضة الناظر في أصول الفقه أيضا بالمقارنة. وهذا الكتاب من أهم الكتب التي ألفت في الأصول بصفة عامة، وفي مذهب الحنابلة بصفة خاصة، فما من كتاب في الأصول إلا وجعل هذا الكتاب مصدرا يعتمد عليه، وهو يعتمد الدليل ولا يقلد، وهو الكتاب الأساس أو الأساسي في أغلب المؤسسات العلمية. نعم، عليه شرح نزهة الخاطر العاطر، شرح روضة الناظر لابن بدران يعلق عليه على بعض المسائل المغلقة، وعليه شروح كثيرة، وهناك شرح شهير للشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله في مذكرتي في أصول الفقه. فروضة الناظر موسوعة علمية في أصول الفقه، روضة الناظر موسوعة علمية في أصول الفقه. الكتاب الثاني الذي أرشحه أيضا من أهم الكتب في أصول الفقه كتاب شرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير لابن النجار، لابن النجار الفتوحي الحنبلي المصري، حنبلي المصري مات في العام 72 بعد 900، وهو من أهم كتب الأصول عند الحنابلة شرح الكوكب المنير هذا، يعني مع ضم إلى روضة الناظر، من أهم كتب الأصول عند الحنابلة، وهو في أصول الفقه المقارن كروضة الناظر. حوى علم الأصول وفوائده، وقارن وناقش وتوسع في المسائل الفقهية والأصولية واللغوية والبلاغية والمنطقية. هو كتاب واسع، كتاب واسع في تحقيق لكتاب روضة الناظر ابن قدامة للدكتور عبد الكريم النملة، وهو تحقيق على كتاب نافع وجيد، نافع وجيد. هذا كان باختصار يعني في مسألة الاتجاهات تأليف في أصول الفقه. طبعا هذا يحتاج يعني طلبة العلم، وأنتقل إلى مسألة أخرى. المسألة الأخرى هي حول الاستعاذة قبل قراءة القرآن، وهل هي في كل ركعة، وهل هي في كل ركعة. سنرى هذه المسألة الشرعية. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. استعاذة أي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل الاستعاذة قبل القراءة واجبة أم إنها مستحبة؟ سننظر. وهل هي في كل ركعة، يعني كل ركعة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة؟ يرى فريق من أهل العلم الوجوب، ابن حزم ورواية عن أحمد وبعض أهل العلم المعاصرين كالألباني، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ونحن نعلم أن الأصل في الأمر الوجوب، إلا لو جاءت قرينة تنزل برتبة الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة، ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني هذا كلامهم، من ذهب إنها واجب، من ذهب الاستحباب هم الجمهور. مستحب يعني إذا استعذت فبها، إذا لم تستعذ لك أجر، وإن لم تستعذ فلا إثم عليه. طب أين القرينة التي صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا في حديث المسيء صلاته، فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، والحديث طبعا متفق عليه، ولم يذكر له الاستعاذة، وأكثر أهل العلم كما قلت على أنها مستحبة، واختار ذلك من المعاصرين لجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين وغيره. الإمام مالك قال بمنع الاستعاذة، قال بمنع الاستعاذة. لو قلنا بالاستحباب وأنها مستحبة عند القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لماذا نترك مستحبا؟ يعني نحن نفصل، لأن مسائل شرعية فنفصل فيها وبين آراء العلماء، لكن لماذا نترك مستحبا؟ هو مستحب لمن؟ لله سبحانه وتعالى، الرسول عليه الصلاة والسلام. هل ذلك في كل ركعة؟ يعني كل ركعة عندما أبدأ في القراءة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أبدأ القراءة؟ هي تقرأ في أول ركعة، في أول ركعة احنا قلنا إذا ذهبنا الاستحباب في أول ركعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تبدأ في القراءة. فقالوا إن قراءة الصلاة واحدة، هي قراءة متصلة، فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أولها وهي قراءة متصلة، فهي مشروعة في الركعة الأولى بالاتفاق، سواء كانت واجبة أو مستحب مشروع. أما تكرارها في بقية الركعات فإن الفقهاء يختلفون فيه على رأيين. الرأي الأول استحباب، الاستحباب أن تكرر في كل ركعة، أن تكرر في كل ركعة، وهو قول ابن حبيب من المالكية، ولم ينقل أن أحدا منهم أي من المالكية خلفه، ومذهب الشافعية ورواية عن أحمد أنها مستحبة في كل ركعة. قالوا لأن الله تعالى أمر باستعاذة عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد وقع الفصل بين القراءتين، يعني ما بعد أن فصل جاء من أين؟ بالركوع والقيام منه والسجود والجلوس منه ثم السجود والقيام، فقال وقع الفصل، فأشبه ما لو قطع القراءة خارج الصلاة بشغل مثلا عن القراءة ثم عاد إليها يستحب له التعوذ. نعم. وقال ولأن الأمر معلق على شرط فيتكرر بتكرره. أين الشرط؟ يعني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشرط فإذا قرأت القرآن، شرط فإذا في الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هو الأمر، يبقى الأمر هو فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم معلق على شرط، هذا الشرط إذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن فبالتالي يتكرر الأمر بتكرر الشرط، يعني كلما قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما في قوله تعالى إن كنتم جنبا فاطهروا، الشرط إن كنتم جنبا والأمر هو فاطهروا. فإن كانت مشروعة في الركعة الأولى فهي مشروعة في غيرها من الركعات قياسا للاشتراك في العلة، اشتراك في العلة. الثاني، الرأي الثاني، يعني قلت على رأيين، لو تقرأ في كل بداية كل ركعة ولا لا. قالوا كراهية تكرار الاستعاذة في الركعة الثانية وبعدها، يعني في الركعة الأولى فقط، عند الحنفية وقول للشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، وحجتهم أنه كما لو سجد للتلاوة في قراءته، ثم عاد إليها. فهل يعيد التعوذ؟ لا يعيد التعوذ، ما قطعه ويقرأ وسجد للتلاوة. هل يعيد يعيد الاستعاذة أم يستعوذ؟ نعم. يعني الجمهور بما كما قلت جعلوا القراءة في الصلاة كلها واحدة، قراءة في الصلاة كلها واحدة. إذن أنه في تحرير مسألة الاستعاذة ذهبنا إلى أن الجمهور قال أنها مستحبة، لكن أنا ذكرت أننا لا نترك مستحبا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى المستحب أنك إذا فعلته فلك الأجر، وإن لم تفعله فلست بآثم، لكننا لا نترك مستحبا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقول الجمهور هو الوجوب، لكن من أهل معذرة الاستحباب، قول الجمهور والاستحباب. وهناك من أهل العلم من قال بالوجوب، وأنا سميتهم لك، واتفقوا على أنها تقرأ في أول الركعة، في أول الصلاة يعني في أول ركعة، واختلفوا بعد ذلك هل تقرأ في بداية كل ركعة أم لا. الجمهور أيضا ذهب لأنها تقرأ في الركعة الأولى فقط، عند بداية الصلاة بعد دعاء الاستفتاح فإنك تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا فقط عند في بداية الصلاة عند الركعة الأولى، وقالوا إن الصلاة قراءة كلها واحدة كلها واحدة. ورأينا أن هناك من يستحب أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم في كل ركعة، وقول أيضا يعني له وجهته، له وجهته، فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، إنه إذا اكتفيت على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة في الركعة الأولى قبل القراءة، يعني قبل قراءة فاتحة الكتاب في الركعة الأولى في بداية كل ركعة، فخلاص. وإن أردت أن تكرر الاستعاذة في كل ركعة من الركعات، فهناك من أهل العلم من قال، وأنا سميت لك أنه قول ابن حبيب من المالكية، ولم ينقل فيما نعلم أن أحدا خلفه من المالكية، وهو مذهب الشافعية. الشافعية يستحبون الاستعاذة في كل ركعة، ورواية عن أحمد، فالأمر كما بينت لك فيه سعة، لكن لا تترك الاستعاذة خاصة في بداية الصلاة عند قبل القراءة، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومسألة هل تستعيذ في كل ركعة تستأوم لا تستعيذ، فالأمر في سعة، لكن الجمهور على أنه الاستعاذة في الركعة الأولى فقط، وذهبوا إلى كراهية تكرار الاستعاذة في الركعات التاليات. والله أعلم، والله أعلم. مسألة مس المصحف بغير وضوء، بغير وضوء، بغير وضوء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور على أنه لا يجوز أن يمس المصحف بغير وضوء، قالوا من أدلتهم قولي سبحانه وتعالى لا يمسوا إلا المطهرون، ومن أدلتهم حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا في مالك في الموطأ، خرجه مالك في الموطأ وغيره. نعم. وبهذه أدلتهم قوله سبحانه وتعالى لا يمس إلا المطهرون، وحديث عمرو بن حزم، وحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه. نعم. من الحديث من ناحية السند حسنه بعض أهل العلم بطرق، ومنهم من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله، وضعفه آخرون بأنه في صحيفة لا سند لها، وعموما اختلفوا هل هو حسن بطرق أم لا، ففي خلاف بين أهل العلم في الحكم عليه، في الحكم على هذه أدلة الجمهور. غير الجمهور قالوا يجوز أن يمس المصحف بغير وضوء، ممن قال ذلك داود الظاهري وابن حزم الظاهري، وقبل ذلك هو مذهب أبي حنيفة والمزني من الشافعية والشوكاني وبه قال ابن عباس وجماعة من السلف واختاروا ابن المنذر والقرطبي والألباني من المعاصرين قالوا يجوز، قالوا يجوز وردوا على أدلة الجمهور. بالنسبة للآية على من، على ماذا يعود الضمير؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهر. فقالوا إن الضمير يعود على الكتاب المكنون هو أقرب مذكور، وإحنا عندنا قاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكور إلا لو جاءت قريب، إلا لو جاءت قرون الكتاب المكنون اللوح المحفوظ، فيعود الضمير إليه على أقرب مذكور. وكما قلت لا نصرف إلا بصارف، فأكثر المفسرين على أن الضمير يعود على الكتاب المكنون، يعود على الكتاب المكنون اللوح المحفوظ. ويؤيد هذا قوله سبحانه وتعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. نعم. وقيل لو أراد المتوضئ لقال المتطهرون ولم يقل المطهر، لم يقل المطهر. والحديث كما ذكرت من أهل العلم من قال هو صحيفة وبالتالي ليس بصحيح، ومنهم يعني لا يعرفون لا سند لها، ومنهم من قال هو حسن بطرقه. ومن قال على فرض صحة الحديث قال إنه لا يمس القرآن إلا طاهر، قال إن هذا اللفظ طاهر من المشترك اللفظي، يعني كلمة يكون لها عدة معاني، يكون لها عدة معاني، هذا هو المشترك. فقال الطاهر تترك على المؤمن، الطاهر تطلق على المؤمن، وتطلق على الطاهر من الحدث الأكبر، وتطلق على الطاهر من الحدث الأصغر. الحدث الأكبر هو الجنابة، الحدث الأصغر اللي هو نواقض الوضوء. وتطلق على من ليس على بدنه نجاسة يسمى أيضا بالطاهر، يسمى أيضا الطاهر. فعندنا يعني نحمل على ماذا؟ على المؤمن ولا الطاهر من الحدث الأكبر ولا الطاهر من الحدث الأصغر ولا ليس على بدنه نجاسة؟ فمسألة أصولية، هل يحمل المشترك على جميع معاني أم على معنى واحد؟ نعم، لا يحمل على معنى واحد إلا بقرينة، لا يحمل على معنى واحد إلا بقرينة. ففي الحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه، وعند مسلم المسلم لا ينجس. فقالوا هذه قد تكون قرينة أن المقصود هنا هو المشرك، وأيضا يؤيد هذا قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. فالمسألة على ما سمعنا يعني الله أعلم، أنا أميل أن أنا على استحباب، استحباب أنه يجوز أن تمس المصحف بغير وضوء، بغير وضوء، أو توضأت أنت في بيتك، في يعني في أحدثت في المسجد توضأت فهو خير، فهو خير. لكن من كان غير متوضئ في مواصلات عامة أو في غيرها أو كذا أو كذا يجوز أن يقرأ وأن يمس المصحف بغير وضوء. هذا والله أعلم. أكون بهذا قد وصلت نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.